قال المصنف رحمه الله تعالى: المسألة الثانية، اختلف العلماء القائلون بالقسامة فيما يجب بها، فقال مالك وأحمد: يستحق بها الدم في العمد والدية، يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ. يستحق بها الدم وكذلك أيضا الدية، يعني الدم أو الدية. يعني العلماء مختلفون في هذا الحكم، هل القسامة توجب عمدا يعني قودا أو دية فقط؟ إذا ثبتت، هذا هو المراد، فالإمام مالك وأحمد يقولان يثبت بها العمد، هي كالقصاص كالقتل العمد، فإن عفي إلى الدية فذلك نعم. ومن العلماء من يقول لا يثبت فيها إلا الدية كما سيأتي عن الشافعية، والحنفية لهم رأيان في المسألة. فقال مالك وأحمد: يستحق بها الدم في العمد والدية في الخطأ. وقال الشافعي والثوري وجماعة: تستحق بها الدية فقط. وقال بعض الكوفيين: لا يستحق بها إلا دفع الدعوى على الأصل، في أن اليمين إنما تجب على المدعى عليه. يعني هو هؤلاء يدعون فيدفعون أولئك باليمين ولا يترتب على ذلك، هذا رأي، لكن عند الحنفية رأي آخر بأنها تجب فيها الدية. وقال بعضهم: بل يحلف المدعى عليه ويغرم الدية. فعلى يعني هذا بعض الحنفية. إذن الأقوال أربعة هنا: القول الأول إن كانت عمدا وجب القود، وإن كانت خطأ فالدية، وهو مذهب الإمامين مالك وأحمد. الثاني: لا يجب فيها إلا الدية، الشافعي ومن معه. الثالث والرابع قولان في مذهب الحنفية. قال رحمه الله: فعلى هذا إنما يستحق منها دفع القود فقط، فيكون فيما يستحق المقسمون أربعة أقوال. وعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث ابن أبي ليلى عن سهل بن أبي. ناقصة في أخطاء كثيرة أيها الإخوة، أنا قلت القارئ يقرأ لأنها أحتاج إلى تصحيح. هو ليس ابن أبي ليلى، ابن ليلى هذا أحد شيوخ الإمام مالك، وأيضا سترون بأن المؤلف طعن فيه، والغريب بأنه من رجال الصحيحين، يعني المؤلف له كلام اليوم غريب، هنا نقله عن ابن عبد البر، وحقيقة فيه خلط ومزج، فينبغي أن نصحح في مواقع كثيرة في هذا الدرس الليلة. قال إذن ليس هو ابن أبي ليلى، إنما هو حديث أبي ليلى، وهو شيخ من شيوخ الإمام مالك. فعمدة مالك ومن قال بقوله ما رواه من حديث أبي ليلى عن سهل بن أبي حثمة وفيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه، يعني تكتب عليه متفق عليه، ما سيأتي كلام المؤلف حوله. فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: تحلفون وتستحقون دم صاحبكم. وفي بعض الروايات ماذا تستحقون صاحبكم، وفي بعضها يدفع برمته، يعني إليكم لتقتلوه. قال: وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار. أيضا هذه مسألة أخرى، وكذلك ما رواه من مرسل بشير، يعني بشير ليس بشير، ما رواه من مرسل بشير شكلوه، يعني ضعوا على الباء ضمنه، ما رواه من مرسل بشير يعني الإمام مالك، ما رواه في موطئه. نعم رواه مالك مرسلا، لكنه جاء في الصحيحين أيضا، يعني وصل في الصحيحين. وكذلك ما رواه من مرسل بشير بن بشار وفيه، فقال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم: أتحلفون 50 يمينا وتستحقون دم صاحبكم أو قاتلكم. هنا نقول أخرجه مالك حديث بشير، رواه مالك مرسلا وجاء موصولا، وخرجه البخاري ومسلم، بل خرجه الجماعة، تعرفون الجماعة يعني البخاري ومسلم وأصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد، هؤلاء يسمون الجماعة، بل خرجه غيرهم. إذن الحديث خرجه الجماعة، الذي أوهم المؤلف هنا بأنه مرسل فقط، هو سيشير بعد قليل إلى أن هناك من وصله، لكنه سيشير أيضا إلى أن راويه ماذا ضعيف، أبو ليلى بأنه ضعيف. قال: وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال، أعني في الشرع، مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد. ومثل يعني ما الرسول صلى الله عليه وسلم قضى باليمين والشاهد، إذن هذا قره رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: ومثل ما يجب المال بالنكول المدعى عليه أو بالنكول، قال نكول المدعى عليه يعني توقفه امتناعه. قال: وأما عمدة من أودى بها الدية فقط فهو أن الأيمان يوجد من لها. من هؤلاء؟ الشافعية ومن معهم. إذن ذكر حديث من؟ ذكر حديث الجمهور المالكية والحنابلة ومن معهم، حديث أبي ليلى. وبعد ذلك الآن سيذكر ماذا دليل الشافعي ومن معهم. قال: وأما عمدة من أوجب بها الدية فقط فهو أن الأيمان يوجد لها تأثير في استحقاق الأموال، أعني في الشرع، مثل ما ثبت، أعني في الشرع، مثل ما ثبت من الحكم في الأموال باليمين والشاهد. ومثل ما يجب المال بالنكول المدعى عليه أو بالنكول وقلبها على المدعي عند من يقول بقلب اليمين مع النكول. هذه مسألة فيها خلاف، مع أن حديث مالك عن ابن أبي ليلى نصحح عن أبي ليلى مع أن حديث مالك عن أبي ليلى ضعيف. هنا معك قوله ضعيف، هذا كلام مردود، لأن حديث أبي ليلى خرجه البخاري في صحيحه متصلا ليس معلقا وأخرجه الإمام مسلم. فهل يقال عن رجل يخرج له في الصحيحين بأنه ضعيف؟ أولا نقول هذا كلام غير صحيح لأمور ثلاثة: الأول بأن حديثه خرج في الصحيحين، الأمر الثاني بأن الشيخين البخاري ومسلم احتجا به، الأمر الثالث أن ابن حبان ذكره في الثقات. فلا أعتقد بأنه أن يقال عنه بأنه ضعيف، بل هو ثقة. إذن هو ثقة وكلام المؤلف، لكن المؤلف لعله التبس عليه الأمر لما رأى ابن عبد البر يذكر الاختلاف في اسمه، هل هو عبد الله ابن سهل ابن عبد الله ابن سهل أو هل هو عبد الرحمن إلى آخره، فهناك اختلاف في اسمه، لكنه هو معروف فهو أبو ليلى دون خلاف في ذلك، وهو أحد شيوخ مالك. وهل يقال عن الإمام مالك بأنه يروي عن الجهال؟ لا يروي الإمام مالك إلا عن المعروفين، ومالك إذا كان هناك أمر يقول بلغني أو يرسل الحديث. إذن هذا يكفي أن حديثه خرج في الصحيحين واحتج به عند البخاري ومسلم، وأنتم تعلمون بأنه لا شروط أشد من شروط الإمام البخاري، ويليه بعد ذلك الإمام مسلم، فلا يوجد في الصحيحين حديث ضعيف أو راو ضعيف. قال: مع أن حديث مالك عن أبي ليلى ضعيف لأنه رجل مجهول. تكتبون كذا تعلقون: بل هو ثقة خرج له البخاري ومسلم، يعني خرج له في الصحيحين واحتج بحديثه وعده ابن حبان في الثقات. لأنه رجل مجهول لم يروي عنه غير مالك، وقيل فيه أيضا إنه لم يسمع من سهل. قال: وحديث بشير بن بشار قد اختلف في إسناده، فأرسله مالك. عاد مرة أخرى الذي قلت لكم قبل قليل، أرسله مالك، وما يضرنا ولنفرض أن مالك أرسله رواه مرسلا، لكن البخاري ومسلم ماذا وصله؟ قال: فأرسله مالك وأسنده غيره. وأسنده غيره، وممن أسنده البخاري ومسلم وخرجاه في صحيحيهما. أكتب هذا: وممن أسنى وصله أو أسنده البخاري ومسلم وخرجاه في صحيحيهما. قال القاضي: من هو القاضي؟ القاضي هو المؤلف، يعني هو دائما يصف نفسه بالقاضي، وهذا مصطلح عند العلماء السابقين، يعني ليس القاضي المراد به في مصطلح الوصوليين ولا الفقهاء، لا، هو يقصد نفسه ابن رشد الحفيد، بدل أن يقول قلت يقول قال القاضي، وهو قاضي. قال القاضي: يشبه أن تكون هذه العلة هي السبب في أن لم يخرج البخاري هذين الحديثين. وهذه أيضا غلطة أخرى، يعني هذه أيضا بل خرج حديثه البخاري ومسلم. قلت لكم من أكثر ما يؤخذ على هذا الكتاب هو أنه تفوت أحاديث كثيرة، يعني هناك بعض، لكن إذا وازن بين محاسنه والمآخذ عليه فمحاسنه كثيرة جدا تكلمنا عليها عدة مرات. لكن حقيقة يقول لم يخرجه البخاري، نقول البخاري خرجه وخرجه مسلم. قال واعتضد عندهم القياس في ذلك. ما معنى اعتضد؟ يعني تقوى. واعتضد عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قود بالقسامة. لا قود بالقسامة يعني الدية، لكن سيمر بنا أثر هو سيكرره، لكن لا معنى أن أقدمه لكم، سيشير إليه مرة أخرى دون أن يذكره. قتل رجل، وجد رجل قتيلا بين حيين، تعرفون بين حيين من أحياء العرب، فحلف عمر رضي الله عنه، فحلفهم عمر رضي الله عنه 50 يمينا، يعني حلف أهل هذا الحي وأهل ذاك الحي. ثم إن عمر رضي الله عنه قضى بالدية على أقربهما، يعني أقربهما الضمير يعني على أقرب الحيين. فماذا قال الذين قضي عليهم؟ قالوا لا أموالنا ماذا كفت عن أيماننا، ولا أيضا أيماننا وقتنا وقت يعني حفظت لنا أموالنا. فقال له عمر رضي الله عنه وإنما حفظتم بأموالكم دماءكم، يعني صنتم بأموالكم دماءكم. إذن عمر رضي الله عنه معنى هذا الأثر بأنه أصلا يحكم بالقواد، ولكن لما حلف هؤلاء وحلف هؤلاء بأنهم لم يقتلوا شرع الدية، لأنه لما احتج أولئك وقالوا ما وقت، يعني ما حفظت ما وقت أيماننا أموالنا ولا أموالنا أيماننا، ماذا قال عمر رضي الله عنه؟ قال أمنتم بأموالكم على أو حقنتم بأموالكم دماءكم، يعني حفظتم. فهذا يدل على أن عمر يحكم به. قال واعترض عندهم القياس في ذلك. إذن أيضا هذا أيها الإخوة دليل للجمهور الذين يقولون بأن القسامة ثابتة. فهذا عمر رضي الله عنه لما رفعت إليه هذه القضية، رجل قتل بين حيين فأحضرهم وطلب منهم أن يحلفوا 50 يمينا فحلفوا، فاجتهد في الأمر فرأى أن الأولى بأن يقوم بذلك وأن يدفع الدية هو الأقرب، لما لم يتبين له مرجح، وإنما المرجح هو القرب. ثم إنهم ذكروا ذلك الاعتراض، فإنهم قالوا يعني لا أموالنا وقت أيماننا، لا أيماننا وقت أموالنا يعني حفظتها، ولا أيضا أموالنا ماذا وقت أيماننا. فقال لهم حقنتم بأموالكم دماءكم، إذن حفظتموها، إذن أنتم استفدتم. يعني لو لم يكن ذلك، لو ثبت الأمر لكان حينئذ القوى. قال واعترض عندهم القياس في ذلك بما روي عن عمر رضي الله عنه أنه قال لا قود بالقسامة ولكن يستحق بها الدية. وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوة، أجاب العلماء رحمهم الله الذين قالوا وهم المالكية والشافعية بالقود، قالوا لعل عمر رضي الله عنه إنما قال ذلك لما حكم بالقضية بأنه تعذر وجود دليل على العمد، يعني العمد لا يمكن أن يقام إلا بدليل، فانتقل إلى الدية. قال وأما الذين قالوا إنما يستحق بها دفع الدعوة فقط، فعمدتهم أن الأصل هو أن الأيمان على المدعى عليه، والأحاديث التي نذكرها فيما بعد إن شاء الله. قال المصنف رحمه الله تعالى